يعني وذا عفتني قبل راح أموت الروح ما ياخذها بس رب اقترى أخاف عبالك احن رايح بعيد أني اسمك هسه قوة ذكرى ما غريب يا العشرتك ما تفيد راح أحب من جديد ما أبقى عليك امشي روح ما غريب يا العشرتك ما تفيد راح أحب من جديد ما أبقى عليك باي باي مع السلامة ما يريد قلب بكلامة ما عيش عن السلامة باي باي مع السلامة باي مع السلامة ويريد قلب السلامة ما عيش أنا بندامة باي باي مع السلامة براحتك عادي إذا رايك تروح على حبي أي بشر ما أجبره بس بعد تحلم أرد لك من جديد علي طبعي ما باوع علي عشرة خل الطيق شي صير خلي صيق ما أبقى عليك جرح منك كبير والعشرة خل الطيق شي صير خلي صيق ما أبقى عليك باي باي مع السلامة جرحك بقلبي علامة